Ha! تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فتبينوا

أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان فلله يمن عليكم أن هداكم للإيمان صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم.